أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والعدوان

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يريد ليطهركم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة، وما تيسر من سورة المائدة وحتى الآية 11 تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها حفيدة سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.